السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، النهاردة إن شاء الله بإذن الله في سلسلة ختم التعارف إن شاء الله بإذن الله اللي بدأت في المسجد هنا من أول النهاردة، يعني بناء على هذا الاعتكاف. إحنا النهاردة في الجزء الـ22 إخواني بإذن الله سبحانه وتعالى، في الجزء الـ22 وقلنا إيه فكرة ختم التعارف. فكرة ختم التعارف إن يعني إيه فكرة إن إحنا كل يوم نتكلم عن جزء بعض معلومات تعارف يا جماعة. يعني النهاردة هنتعرف على صورة الأحزاب، تعارف هنتعرف على صورة سبأ أو صورة فطر بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ في ناس يقول لك أهل القرآن هم أهل الله وخصته، جميل قوي. واحد يقول لك أنا صاحبك القرآن. قلنا اننا يعني في ثلاث مراحل في تعرف البشر على البشر. المرحله الاولى ان انا اتعرف عليك فتبدا تشدني صفات فيك وانا تبدا تشدك صفات فيا. لما نبدا نستلطف بعض ونحب بعض نبقى اصحاب رايحين مع بعض جايين مع بعض، بقينا اصحاب. ممكن بعد كده انت تتجوز اختي انا اتجوز اختك، يبقى بقينا اهل. يبقى دي ثلاث درجات في العلاقه بالقران. الدرجه الاولى علاقه التعارف يا اخوانا. الناس يعني الامام بيقرا في سوره النساء، ممكن يكون معظمنا مش عارف الآيات بتتكلم عن ايه، او ترابط الآيات مع بعضها ايه، او موضوع سورة النساء ايه، او ايه العلاقة ان ربنا في سورة النساء يتكلم ما بين احكام الاسرة واحكام المرأة وما بين احكام الجهاد واحكام المنافقين. فتعارف، نتعرف بس على الصورة. بعد كده لما العلاقة بقى تزيد نبقى ان شاء الله طول السنة في صحبة القرآن، ارتبطنا بالقرآن، عرفنا اعجازه، نبدأ نصحب القرآن. زادت العلاقة بقى على مدى سنين نبقى من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته بإذن الله. يعني طبعا درس الفجر المفروض أنه إن شاء الله بإذن الله من 25 دقيقة لنص ساعة. فعشان نتعرف على صورة السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين في 25 دقيقة، يعني إيه، عايزين نتعرف تعرف سريع كده يا إخواني عشان ما نخرجش عن هدف السلسلة أو عن الموضوع بتاعها. من الأسماء بتاعتهم صورة الأحزاب يعني بتتكلم عن إيه، وصورة سبأ، وإيه كلمة الأحزاب دي. انتوا عارفين حلف ورسو وحلف الأطلنطي، حلف شمال الأطلنطي والهند وإسرائيل لما كونوا حلف عسكري. الأحزاب دايما أهل الباطل بيتحالفوا مع بعض. عارفين الـ 28 قناة بتوع التوكشوك، قنوات العلمانية التي تحارب الإسلام حربا وتطعن في الإسلام طعنا. لما تقف الـ 28 قناة بيتكلموا في موضوع واحد في وقت واحد، الـ 28 قناة بيعملوا موقف معين في وقت واحد، الـ 28 قناة بيسيروا كل برامج التوكشو بتاعتهم قضية واحدة في وقت واحد. يا اخوانا فكرة الاحزاب دي فكرة بيقوم عليها الباطل، فكرة التكتل، فكرة انه بيحس ان الحق قوي جدا. امريكا قدرت تطبق مبادئ الديمقراطية مع الدنيا كلها الا الاسلام، قدرت تطبق مبادئ التسامح الفكري مع كل الاديان والملل الا الاسلام. عند الاسلام ما قدرتش. ليه؟ لان هي هتتسحق لو طبقت التسامح مع الاسلام. لو طبقت فعلا التسامح ما بينها وبين الاسلام هتتمسح مسح. فاحساسهم بقوة الحق، الدين الوحيد اللي ما رفعش الراية البيضاء قدام العلمانية الى اليوم هو الاسلام. النصرانية سلمت وقالت لهم سيبونا في كنائسنا وانتوا احرار. اليهود نفسهم سلموا الدولة لليهود العلمانيين وقالوا لهم بس انتوا سيبونا في المعابد. البوذيين، كل الاديان رفعت الراية البيضاء قدام العلمانية وقالت ان الحكم الا للبشر. الدين الوحيد اللي بيقول ان الحكم الا لله على وجه الارض لسه هو الدين الاسلامي. الدين الوحيد اللي لسه بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هو الدين الاسلامي. الدين الوحيد اللي لسه بيقول لتكون كلمة الله هي العليا، مش تكون كلمة البشر وافكار البشر هي العليا. طيب سورة الاحزاب، ايه الترابط يا جماعة ما بين سورة السجدة وسورة الاحزاب وسورة سبأ وسورة فاطر؟ يعني سريعا كده ايه العلاقة ما بين السور دي وبعضها؟ اول حاجة سورة الاحزاب، سورة السجدة وسورة الاحزاب، عايز تعرف العلاقة بينهم تفهم قول الله كلا لا تطح وايه واسجد وايه واقترب. بعض اقوال المفسرين قال لك اسجد هذا خطاب من الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واقترب هذا خطاب من الله لمين؟ لابو جهل. يعني ربنا بيقول للنبي اسجد وانت ابو جهل بقى قرب منه وشوف اعمل فيك ايه، شوفوا بقى اللي بيقرب من الساجدين لله المعظمين لله انا عامل فيهم ايه. فصورة السجدة دي اعظم سجدة في الحياة. صورة السجدة بتتكلم عن يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة. صورة السجدة بتاخد بقلبك في الملكوت، فلما بتنزل تسجد بتبقى اعظم سجدة قلبك عايش فيها مع الله. فالمفروض خد بالك صورة السجدة قفلنا عليها واحنا سجدين كلنا. صورة الاحزاب بقى تكتل الباطل، 6000 من غطفان و4000 من قريش وقبائل العرب جايين من الشمال واليهود بتوع بنو قريظة من الجنوب، احزاب الباطل جاية واحنا سجدين. فتخيل بقى يعني كان متوقع ان صورة السجدة تبقى بتتكلم عن الاستعداد، انها بتتكلم عن السجود، ان واحد سجد ووضع السجود ده اخر وضع تقدر تدافع فيه عن نفسك. ما تشوفش اصلا اللي جاي لك، ده واحد قلبه عايش مع ربنا، ده واحد مسلم جوارحه كلها سجدة لربنا. صورة الاحزاب اهل الباطل قاعدين يخططوا لينا ويجتمعوا علينا ويتكتلوا علينا. فالمتوقع ان مجموعة من الاحزاب جاية على مجموعة من الساجدين هتسحقهم صح. شوف بقى لما بنتصل بالله ربنا بيعمل لنا ايه. عشان كده اخر سورة السجدة ربنا طمنا قال واجعلنا منهم ايه ائمة يهدون بامرنا لما ايه صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين نبلغ الامامة في الدين. عايزين امكن لكم في الارض اصبرهم وخلي عندكم يقين بالله وبكل آية في كتاب الله. سورة الأحزاب بتتكلم عن تكتل الأحزاب ضد الإسلام، سورة خطيرة. سورة الأحزاب أصلا حجمها كان حجم سورة البقرة، ونسخ كل فرق الحجم بينها وبين سورة البقرة. ده دلالة ان مرحلة الأحزاب يا جماعة، مرحلة الأحزاب ديت مرحلة 28 قناة تكشوع علمانية قاعدة تضرب في النبي وتضرب في السنة وتضرب في الصحابة وتضرب في الشريعة وتضرب في الثوابت وتمهد الارض لدخول المشركين والكفار المدينة المنورة. مرحلة مهولة، مرحلة مفزعة، مرحلة مرعبة. فتخيل كمية الاحكام الاستثنائية اللي كانت، يعني ان سورة قد سورة البقرة وتبقى في الاخر قد سورة الاحزاب، معناها ان معظم الاحكام اللي كانت في الوقت ده كانت احكام استثنائية تتناسب مع خطورة المرحلة. لما عدت المرحلة خلاص الاحكام ديت ما هياش احكام دائمة، دي استثنائية. يبقى ده يدل الوقت ده كان خطير قد ايه والموضوع كان خطير قد ايه. طب بعد سورة الاحزاب، بعد المعركة الرهيبة اللي يعني هناخد الوقت الزلزال اللي حصل في قلوب الصحابة بسبب هذه المعركة، ربنا جاب سورتين، سورة سبأ وسورة فاطر. ايه العلاقة بين سورة سبأ وسورة فاطر وليه الاتنين جايين بعد سورة الاحزاب؟ سورة سبأ ربنا بيقول لهم انتوا عارفين انتوا بتحاربوا مين. سورة فاطر ربنا بيقول لهم انتوا عارفين انتوا بتحاربوا ايه. يعني سورة الاحزاب هما جايين يحاربوا، بعد كده رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وانزل الذين ظهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون النتيجة بتاعت المعركة مبهرة. فبعدها ربنا بيقول لهم تعالوا بقى اما تفهموا الاول انتوا كنتوا عايزين تعملوا ايه. سورة سبأ بتقول لهم انتوا عارفين انتوا بتحاربوا مين، انتوا بتحاربوا ربنا، لن تنتصروا على الله. يعني اي انسان بيعصي ربنا لن ينتصر على الله. عشان كده اخر ايه في سورة سبأ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ايه شهوة اهل الباطل؟ انهم يقضوا على الحق، انهم يقفلوا المساجد، انهم يكمموا افواه الدعاء، انهم يلغوا كلمة الحق في وجه الظالمين، انهم يلغوا صوت القرآن في الحياة. دمون عنين الباطل. فربنا في النهاية بعد سورة سبأ بيقول لهم حيل بينهم وبين ما يشتهون، مش هتوصلوا للي انتوا عايزينه، لن تنتصروا على الله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين انتوا بتحاربوا مين؟ انتوا بتحاربوا ربنا. شوفوا ربنا لما سبأ حربته عمل فيها ايه. السورة اللي بعد كده سورة فاطر دي من اسمها الفطرة اللي ربنا فطر كل شيء في الكون عليها، فطرة حب ربنا. الشاب اللي بيشرب مخدرات دلوقتي في اول نص ساعة في اليوم ده ربنا حط جواه فطرة عاملة زي الشمس بس مطموس عليها. البنت المتبرجة اللي بعيدة عن دين ربنا، كل العصاة، كل دول ربنا اودع في البشر فطرة. فربنا كأنه بيقول لأهل الباطل انتوا عارفين انتوا بتحاربوا ايه، انتوا بتحاربوا الفطرة اللي ربنا غرزها في اعمق اعماق قلب كل انسان مش هتقدروا تلغوا الفطره، مش هتقدروا، هتقعدوا تحاربوا طواحين الهوى وهتموتوا نفسكم وهتصرفوا المليارات بتاعتكم، وفي النهايه هتكتشفوا زي المنصر اللي جاب الغلابه وقعد يديهم فلوس ويديهم مش عارف ايه ويقول لهم محاضره هدم في الاسلام، وبعد 3 ساعات من الجاتوه والشاي والاكل والانبساط فلا الناس مش معاه خالص، الناس جايه تاكل جاتوه وتاخد الفلوس وتمشي، فبص لهم كده فقالهم وحدوه، فكله قال له لا اله الا الله، يا عم مش هتقدر، يا عم هتقعدوا تحاربوا في الاخر هتيجوا الارض، الفطره هتجيبكم لمس كتاف. عشان كده كانه ربنا بعد سوره الاحزاب بيحبط اهل الباطل وبيقول لهم انتوا اتهزمتم ومش هتنتصروا لانكم انتوا بتحاربوا ربنا وبتحاربوا الفطره اللي ربنا اودعها في القلوب. طيب المعنى المهول اللي مش عايزين ننتقل لسورة الاحزاب الا ما ناخد بالنا منه يا جماعة، ايه علاقة سورة السجدة انها تيجي قبل الاحزاب؟ ان ناس ساجدة لله عابدة لله متوقع ان اي غارة عليها تخلص الموضوع وان مجيء الاحزاب عليهم، لا ده انت ربنا بيحميك، ده انت ربنا بيحفظك بسبب عبادتك وبسبب اتصالك بالله سبحانه وتعالى. سورة الاحزاب بتتكلم عن الاحزاب بتاعت اهل الباطل والتكتل بتاع الباطل. برضو ونحن في هذه الدقائق نقف كده مع الموقف الرهيب ده يا جماعة، نقف يا شباب مع الموقف المهول اللي ربنا بيصوره في سورة الاحزاب. زي ما قلنا برضو احنا بناخد آل عمران في احد وبناخد غزوة بدر في الانفال، هو ربنا بيحكي للصحابة الموقف دي تاني ليه؟ طب ما هم عاشوا الكلام ده اصلا، لا ده احنا زي مثلا ما ننزل مع بعض مثلا جولة دعوية وبعد كده اقول لكم تعالوا بقى، انت لما كلمت فلان جزاك الله خيرا، وانت لما عملت الموقف ده، وانت لما طلعت الفلوس من جيبك واكرمتهم، وانت لما فلان قال لك كلمة وحشة قمت انت سايبه وماشي وغضبت لنفسك والمفروض انك كنت تحلم عليه، وانت وانت كأن ربنا بقى يعني بينزل نور من السماء يكشف لنا مين اللي كان صح ومين اللي كان غلط وتقييم الاحداث بالظبط كان ايه. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم، الميثاق الوثاق هو الحبل الذي يشد به الاسير، يعني كأن اوعى تفتكروا ان نصرتكم للاسلام دي بمزاجكم، اوعى تفتكر يا مسلم واوعى تفتكر يا مسلمة ان انت بمزاجك تنصر دين ربنا او ما تنصرهوش، بمزاجك تعيش قضايا الامة او ما تعيشهاش. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم، ده ربنا ما جابش يعني الاية رقم 7 ربنا قال اخذنا من النبيين، الاية رقم 8 ربنا قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، المفسرين قالك الصادقين اللي هم اتباع الانبياء بقى، يعني ربنا الاول جاب لك الانبياء، الانبياء نفسهم في هذا الوثاق، الانبياء نفسهم على هذا الميثاق، اذا كان النبي بيتسأل امال انا وانت نعمل ايه؟ عشان كده واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم، يعني مفيش حد في هذه الامه غير مكلف بنصر دين ربنا وبالدعوه الى الله، ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم قول العزم من الرسل. يعني الميثاق ده يا جماعة يعني باللغة بتاعتنا كده اللي هو عقد العمل، واحد راح عقد عمل السعودية ينفع يجي يوم يقول ايه انا مش نازل الشغل النهاردة، الحركات بتاعت مصر دي بقى، انا اعملوا لي عرضة اعملوا لي مرضي انا مش نازل، انا ورايا انا ما اروح اخد بيتي كده وافسح الجماعة كده يومين ولا حاجة، ما هيقوموا محرحلينه على مصر في اول صندوق طالع في اول طيارة، مع السلامة حبيبي على بلدك، ليه؟ ده عقد عمل، عقد العمل اللي اخذ من سيدنا نوح كان بيقتضي ان 950 سنة ينزل الشوارع يتكلم عن ربنا، عقد العمل بتاع سيدنا ابراهيم كان بيقتضي انه يقف في وش النمرود وما يخافش ويترمى في النار وما يخافش، عقد العمل بتاع سيدنا موسى كان بيقتضي انه يقف قدام البحر الاحمر قدامه وفرعون وراه ويقول كان لا ان معي ربي، عقد العمل بتاع سيدنا عيسى كان بيقتضي انه يقف في وش اليهود وفي وش الرومان وفي وش الدنيا كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى. واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال لك الصادقين اتباع الانبياء اللي جم بعد الانبياء بقى يا ترى كملوا على الطريق بتاعهم، يا ترى شالوا الرسالة، يا ترى شالوا القضية، يا ترى عاشوا عشان نصر الدين ربنا واعد للكافرين عذابا اليما. طبعا شيء مرعب يا جماعة ان ربنا يخلي اول الاية الصادقين واخر الاية الكافرين، كأن اللي مش هينصر دين ربنا حكمه ايه؟ يعني انت بص للاية كده وفكر فيها، ربنا بيقول لي اسأل الصادقين عن صدقهم، طب يا رب اللي مش هينصر الدين واعد للكافرين عذابا اليما، يعني هل من الكفر لنعم ربنا والجحود لنعم ربنا ان الانسان ما يشكرش نعم ربنا عليه بالدين والاسلام وينصر هذا الدين؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. اذكروا نعمة الله عليكم. الناس بالنسبة لها النعمة ان ربنا اداني فلوس، النعمة ان ربنا اداني ذرية، انما النعمة ان ربنا اعز الدين، النعمة ان ربنا شرح صدور الناس للإسلام. مين يا جماعة بيفكر بالطريقة دي؟ مين يا اخوانا يرتفع للأفق بتاع سورة الأحزاب؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أرسلنا ريح، يعني كأن الريح دي رسول من عند ربنا، يعني كأن ربنا بيأمر أي مخلوق في الكون فينفذ ما أمر الله. ريحا وجنودا لم تروها، كأن كثير جدا مما ينصر الله به دينه احنا مش شايفينه. يا جماعة احنا شايفين أهل الباطل وهم بياخدوا قرارات ويمنعوا الدعوة ويقفوا في وش الدين، إنما ما احنا شايفين جنود ربنا وهي بتعمل لنصرة هذا الدين. يبقى إذن كثير من ترتيب الله لنصرة الدين نحن لا نراه. لازم نفرح إن احنا قاعدين الوقت وربنا بيرتب لنصرة الدين. يعني الواحد امبارح بيقرأ قول الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فتح ربنا جه خلاص، نصر ربنا جه، قال أمال فين؟ ما تستعجلش. الحكم صدر إن الإسلام هينصر، الحكم صدر إن الواقع هيحصل فيه فتح للدين، انما امتى مالكش دعوة، ما تستعجلش، انما جاي جاي. الواحد بيستمتع لما يسمع وعود ربنا ان الدين هينتصر، هينتصر وهو قاعد يبص لأهل الباطل كده ويفتكر قول الله قد مكر الذين من قبلهم. هيروحوا فين الغلابة يا عيني؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم الصخر، خربت على دماغتهم في الاخر. سبحان الله، ربنا قادر يا اخواني. وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني في الوقت اللي الدين احتاج فيه، في الوقت اللي الدين اتحاصر فيه، في الوقت اللي الدين اتعرض للأزمات فيه، ربنا كان مراقب كل واحد منكم. مين اللي كان مشغول بدنيته؟ مين اللي كان مشغول بأحواله؟ مين اللي كان مشغول بدينه؟ مين اللي كان مشغول بنصرة الإسلام؟ وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني ربنا بيقول للصحابة أنا سبتكم في الأزمة ديت تمتحنوا كل واحد هيعمل ايه. كل واحد لما يبقى عنده مشاكل شخصية والدين عنده مشاكل، هيشيل مشاكل الدين ويؤثرها ولا هينشغل بنفسه عن دين الله؟ اذ جاءوكم من فوقكم 10,000 جندي من غطفان وقريش محاصرين المدينة من الشمال، ومن اسفل منكم بنو قريظة خانوا العهود واتفتح الصغر الجنوبي للمدينة. واول ما ده حصل يا جماعة وبنو قريظة خانوا العهود، الصحابة تزلزلوا. غزوة الاحزاب بدأت ب3,000 واحد حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، على ما خلصت كان اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام 300 واحد. انت متخيل لما الزلزال يجي على شجرة فيها 3,000 ورقة يقع 2,700 ورقة ويفضل 300 ورقة؟ انت متخيل لما الزلزال يجي على مدينة فيها 3,000 بيت ينهار 2,700 بيت ويفضل 300 بيت عاملين زي الجبال واقفين؟ انت متخيل؟ عشان كده ربنا بيقول بعدها واذ زاغت الابصار. الصحابة يعني الناس اتفزعت اخوانا، هما يعني انت متخيل؟ خلاص ده احنا نتعمل سندويتش. ده احد اتكرر التاني، ما هو مصيبة كارثة احد كان بسبب ايه؟ ان جيش المسلمين اتطوق، ابو سفيان من قدامه، خالد بن الوليد لف من ورا، اتطوقهم فحصلت المقتلة. فالوقت جيش المسلمين اتطوق تاني. عشان كده واذ زاغت الابصار، يعني عارفة ما تكون قاعد في مكان وبيتقالك في بلطجي بره داخل يذبحك، فالهواء يحرك الشباك تبص، بعد كده يجي زلطة في الشباك ده تبص، بعد كده تسمع صوت الهواء على الباب تبص، انت مش عارف الخطر جاي منين. واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر من قوة دقات الفزع في القلوب، القلب كأنه هيخرج من الحلق، وتظنون بالله الظنون. هنا بقى يا ربنا سبنا ليه؟ ربنا تخلى عنا ليه؟ ربنا الظنون السيئة بقى، ربنا يحفظنا يا رب، ربنا يحفظ حسن ظننا بيه يا رب، ربنا يجعل ظننا بيه دائما جميل يا رب. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا يعني زي ما سيدنا يعقوب قال فصبر جميل، والله المستعان، اهل الصبر الجميل في اي ابتلاء. هنالك ابتلي المؤمنون. البلو هو الكشف، السوب اللي بلي اللي كشف اللي وراه، كل واحد ظهر على حقيقته. وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزال بقى اللي بين البيت القايل للسقوط من الجبل اللي ما فيش زلزال يأثر فيه. يا ترى يا شباب مين فيكم بيت قايل للسقوط ومين فيكم جبل مهما حصل مهما تعرض لأزمات دنيوية هو ثابت على نصر الدين الله؟ واذ يقول المنافقون بدأ كل واحد يبان على حقيقته بقى، خلاص بقى يا عم خربانه خربانه يا عم خلاص، ده كان شويه شباب عشمانين ومغرورين وفاكرين نفسهم هيكسروا الدنيا وفي الاخر خلاص هيتذبحوا، هنا احنا مالنا بيهم بقى؟ واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. يعني ربنا يفرق بين المنافقين واللي في قلبهم مرض. اوعى يكون في قلبك مرض يوقعك ساعة الفتنة. عالج قلبك من الوقت، لان الفتنة جاية، لان الامتحانات جاية. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. محمد قعد يقول لنا كنوز كسرى وقيصر، واحنا ما حدش فينا عارف يروح الحمام يقضي حاجته، حدش فينا عارف يروح الخلاء. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ده الموضوع ما وقفش عند الكلمات النفاقيه اللي بدات تطلع على الالسنه. واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب. يثرب يعني يا عم خلاص بقى ما عادش فيه كلمة طابة وكلمة المدينة والكلام الجديد ده. احنا بلدنا اسمها يثرب، رغم ان كلمة يثرب دي كلمة وحشة اصلا يا جماعة. تعرفين كلمة شرم الشيخ؟ شرم الشيخ يعني الشرم بتاع الشيخ، هي الكلمة دي اصلا وحشة جدا، يعني كلمة سوقية جدا. انما الوقت يقول لك انا رايح شرم، انا صيف يا عم. انت تعرف يعني شرم؟ واهل يثرب، انتوا عارفين يثرب دي من التثريب، يعني يثرب دي كلمة وحشة زي لا تثريب عليكم اليوم كده، دي كلمة مش كويسة اصلا. انما ده الاسم بتاعنا، الانتماء القومي بدأ يطلع. يا عم خلاص بقى يعني ارجع للواقع القديم، سيبهم يتقتلوا من المشركين. واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم، قاعدين تعملوا ايه؟ فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي، لازم برضو يبقى للحظات النهائية المنظر شيك يعني. يقولون ان بيوتنا عورة. انت عارف ان ممكن الستات والاطفال يدخل عليهم اليهود من الجنوب يقتلوا ولادنا وستاتنا. ان بيوتنا عورة. طب والاسلام مش عورة؟ ونصر الدين ربنا مش عورة؟ وثغور الاسلام اللي مفتوحة مش عورة؟ ان بيوتنا عورة وما هي بعورة. تعرف لما يقول لك زينب يقول له يا عم القضية مش زينب، يعني وما هي الموضوع له عورة ولا غير عورة. امال ايه؟ ان يريدون الا فرارة. دول عايزين يخلعهم وينجوا بدنيتهم. عاصمة الاسلام في العالم مهددة ودول بيقولوا ان بيوتنا عورة. الاسلام بيحارب ودول بيقولوا ان بيوتنا عورة. متخيلين ناس ممكن فكرها ينهار لدرجة ايه؟ دول ربنا بينكل بيهم في الصورة دلوقتي عشان ما يجيش مسلم دلوقتي ويقول الفكر ده. يعني ده الفكر وده الواقع وده، عشان كل مسلم يفهم ان مفيش حاجة اسمها ان ديني بيتحارب وديني بيطعن وانا مشغول عن الاسلام. وما هي بعورة ان يريدون الا فرارة ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئل الفتنة لآتوها. لو المشركين دخلوا المدينة، يا اليهود لما دخلوا فلسطين لقوا جاسوس في كل شارع يرضى انه يفتن على المجاهدين، والامريكان لما دخلوا العراق لقوا جاسوس في كل شارع يرضى انه يحارب الشعب بتاعه. يعني الموضوع احنا امة غير محصنة يا جماعة، احنا امة غير محصنة، احنا امة مش كلها اصحاب رسالة، امة فيها صخور كتير جدا اعدائنا ممكن يدخلوا لنا منها. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. المقصد يا اخواني، عشان ان شاء الله باذن الله يعني كده خدنا معظم الوقت، سورة الاحزاب بتتكلم عن ايه؟ عن مقاومة المؤمنين للاحزاب. طيب وفي النهاية وانزل الذين ظهروا من اهل الكتاب من صياصيهم. المسلمين خلصوا غزوة الاحزاب وطلعوا على بني قريظة، المسلمين ما كانوش بيناموا من نصر الدين ربنا. سورة الاحزاب بتتكلم ايه تاني؟ بتتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، تتكلم عن مقام النبي. دايما العلمانيين والمنافقين بيعتمدوا على هدم الدين من خلال هدم الرموز، من خلال هدم الرموز. دايما العلمانيين والمنافقين بيعتمدوا على هدم الدين بان هم يهدموا الرموز بتاعه الدين، فكانوا مركزين على شخصيه النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده لما تفتح سوره الاحزاب صعب انك تلاقي صفحه فيها ما بتتكلمش عن مقام النبي عليه الصلاه والسلام. تعالوا نفتح كده اول صفحه، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم. يعني اكتر ما بتحب نفسك تحب النبي عليه الصلاه والسلام، واكتر ما بتدافع عن نفسك تدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. نقلب الصفحه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. يعني حاجه جميله قوي ان القائد يبقى قدوه، ان القائد ما يقعدش في البيت بتاعه ساعه المعركه ويقول لك انا اللي عملت الضربه الفلانيه. ان القائد يبقى قدوه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بينزل المعركه بنفسه. حاجه جميله قوي ان احنا نلاقي قدوه في الامه. مصيبتنا في الامه دلوقتي ازمه قدوه، ان الناس مش لاقيه قدوه تمشي وراها، مش لاقيه نموذج سليم تسلم له نفسها او تسلم نفسها وراه وتمشي وراه. طب نقلب الصفحه كده هنلاقي قول الله سبحانه وتعالى، يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ايه؟ ان اتقيتن كل ده مقام النبي. نقلب الصفحة كده هنلاقي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. انتوا بتعملوا في كده ليه؟ وكان أبوكم. انتوا بتعملوا في كده ليه؟ انتوا بتعملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كده ليه؟ يعني كأن المعنى هو كان أبوكم. احترموا مقام النبوة، احترموا وقار أهل الدين، احترموا مقام أهل الدعوة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله العظيم. وكان الله بكل شيء عليم. الصفحة اللي بعدها، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وإيه ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج وصف الشمس والمنير وصف القمر في القرآن، جمع الله له ما وصف به الشمس والقمر. نقلب الصفحة كده، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه إيه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. نقلب الصفحة كده، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وإيه وسلموا. يعني مش عليه الصلاة والسلام، ومكسر سنة النبي في كل حاجة. يعني بتعبير دكتور محمد فرحات كده زمان، يقول لك لما النبي كان بيشتم في الدنمارك، يقول لك تلاقي كاتب لك على ظهر العربية كلنا في داك يا رسول الله، ومطلع ايده من العربية بالسجارة ومشغل في العربية الاغاني كلنا. كان لنا واحد جارنا كان معلق على الباب بتاعه نحن فداك يا رسول الله، ولا هو بيصلي ولا مراته بتصلي ولا اولاده بيصلوا، وممكن ما بيصوموش رمضان كمان، هو كلنا فداك كده وخلاص، هو كلامه خلاص. لا، صلوا عليه وايه وسلموا. سلم نفسك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الدين ما هوش دروشة، عليه الصلاة والسلام. ثم خلاص، ثم اما بعد خلاص على العوض. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا ايه تسليما. قول الله برضو سبحانه وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اخر صفحة، يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى. اوعوا تأذوا النبي عليه الصلاة والسلام زي اليهود. لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله ايه وجيها. يبقى اذا سورة الاحزاب يعني بتعطي للنبي عليه الصلاة والسلام مقام النبوة. سورة الاحزاب بتعرف الصحابة مقام النبي. طب احنا نستفاد ايه الوقت؟ نستفاد ان احنا نعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام، ونستفاد ان احنا نعرف مقام اهل الدين ومقام اهل الدعوة يا جماعة. لان يعني الجرأة على اهل الدين بتورث الخراب في المجتمع. ان ربنا يدي للناس نعمة انه يديهم دعاء يذكرهم بالله والناس ما تعرفش قيمة الدعاء دي، دول يبقى يعني خلاص ربنا يسحبها منهم. يعني يشوفوا بقى، يعني اخواننا لازم نعرف كلمة سيدنا يوسف، واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله ايه علينا وعلى الناس. علينا وعلى الناس. ان في اهل دين بيوجهوا الناس للجنة وللنجاة من جهنم، ده منا يجب ان تشكر والا تسحب من المجتمع. طيب سورة الاحزاب بتتكلم عن ايه برضو؟ يعني يبقى احنا ركزنا مع صورة وخلصنا عليها او تعرفنا عليها. يعني ايه سورة الاحزاب بتتكلم عن دور المرأة في المجتمع. دايما المنافقين يا جماعة بياخدوا ثغر يضربوا به الاسلام والتيار الاسلامي من خلال المرأة. يا سلام، اقعدوا انتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. عشان كده فرنسا مثلا في دول وسط افريقيا تركز معهم على ايه؟ تبعت لهم يعني اسوأ لبس عندها للنساء، وهم يعني شعوب فقيرة جدا، انما هي عايزة تفضل الشعوب مخدرة من خلال سفور المرأة ومن خلال انحراف المرأة. فهنا نلاقي اول اشارة، واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ايه ابن مريم وعيسى ابن مريم. طب ذكر ام عيسى هنا ليه؟ طب يا رب ما انت ما ذكرتش، يعني اشمعنى اسم مريم هنا؟ سيدة مريم دي ربت نبي، دي ربت سيدنا عيسى عليه السلام. كأن المعنى انت ربيتي انبياء، انت ربيتي انبياء. المرأة مش قليلة، المرأة ربت صحابة، الزبير بن العوام كان يتيم اللي ربته امه صفية، المرأة ربت علماء، البخاري كان يتيم والشافعي كان يتيم اللي ربتهم امهاتهم، المرأة ربت انبياء، ام موسى اللي ربته موسى اللي ربته امه، عيسى اللي ربته امه. يبقى كأن المعنى انت مش قليلة، ربي اشتغلي. عشان كده ربنا بيقول يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فايه فتعالين امتعكن وسرحكن صراحة جميلة. طيب يعني ايه علاقة ان ربنا كان بيتكلم في غزوة الاحزاب والايات اللي بعدها قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا؟ لان يا جماعة في اخر غزوة الاحزاب وأورثكم أرضهم وديارهم وإيه وأموالهم. أخيرا الفلوس جت. لحد غزوة الأحزاب ما كانش المجتمع فيه فلوس أصلا، كان المجتمع صبر على فقر مضجع. الأحزاب أخيرا الفلوس جت، وبعد كده جت غزوة خيبر، وسيدة عائشة بتقول ما شمعنا من التمر حتى فتحت خيبر. الفلوس جت، فزوجات النبي قالوا له إيه؟ طب إحنا كنا صابرين امبارح إن المصروف بتاع البيت صغير عشان ما فيش فلوس، إنما الوقت ليه بقى؟ أنتوا بقيتوا أغنياء، المجتمع الخزانة بتاعت المجتمع بقت خزانة أغنياء. فبدأت زوجات النبي يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا، ظنا منهم ان النبي كان يعني بيصرف هذه المصاريف البسيطة لمجرد ان مفيش فلوس، مش لان دي سياسة النبي عليه الصلاة والسلام مع الدنيا. فكان الرد على طول اوعوا تتغيروا لما الدنيا تيجوا، اوعوا لما الدنيا تيجي عليكم حماسكم للدعوة يتغير وثباتكم على الطريق يتغير. عشان كده ربنا قالها للصحابة قبلها، وما بدلوا تبديلا، اوعوا تبدلوا حماسك للسنة وانت عندك 20 سنة، لازم يفضل وانت عندك 30. حماسك وانت طالب في الجامعة لازم يفضل بعد ما تتجوز، لازم يفضل بعد ما تخلف، لازم يفضل بعد ما تبقى أب وولادك يتجوزوا، لازم. اوعى تتغير، اوعى تغير حماسك لنصرة الدين، اوعى مشاكل الدنيا تهدك، اوعى ابتلاءات الدنيا تفت في عضدك، خليك مجاهد من البداية للنهاية. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إيه؟ أمتعكن وأسرحكن سرعا جميلة. فتوجيهات السورة للمرأة، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ليه؟ لأن المرأة ده حارس مرمى. هو حارس المرمى لو سخن مع 10 لعيبة وقال لك أما أطلع أهاجم معاهم ويبقوا 11 هيودينا كلنا في مصيبة. أنت حارس مرمى تقف في المرمى بتاعك، لأنك دقيقة تخرج هيجي فينا جون مش هنعرف نعوضه. هو ده اللي المرأة عملته. حارس مرمى، انزلي للمجتمع، ده انت نص المجتمع. ما يا سيدي يا نص المجتمع، بس وظيفتها انها تطلع لنا، انها تربي لنا زي عيسى ابن مريم كده، تربي لنا قادة في المجتمع. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ايه هي الجاهلية الأولى يا جماعة؟ الجاهلية الأولى أول مرة البشر فتنوا فيها، لما كان البشر كلهم صالحين فإبليس عايز يضيعهم. عمل إيه؟ عمل راعي غنم لم يسمع لصوته مثل، يعني مغني صوته جميل قوي. يبقى أول شخصية إبليس تمثل بها مغني، واحد بيغني، وبقى ينزل لهم يوم واحد في السنة، ما ينزل لهمش كتير، يعمل لهم حفلة سنوية مرة واحدة بس في السنة، ينزل فيجتمع. البشر كانوا مقسومين نصين، نص الرجالة بتوعه حلوين والستات مش حلوين، ونص الستات بتوعه حلوين والرجالة مش حلوين. فعمل الحفلة فاجتمع عليه الناس يسمعوا صوته مرة في السنة، فالنساء دول شافوا الرجالة دول، والرجالة دول شافوا النساء دول، فبدأ الزنا. يبقى أولها كانت الغناء، بعدها بقت الزنا، بعدها بقت الشرك بالله والعياذ بالله. يعني ده يعني أثر صحيح في ما هي الجاهلية الأولى. شفتوا إبليس بيستخدم المرأة استخدام شكله إيه؟ شفتوا إبليس بيدمر الدنيا. يعني أنت سكينة ممكن نطعن بيها، وممكن يطعن بيها قلب الأعداء، اوعي تبقي سكينة يطعن بيها كبد الإسلام. عشان كده ربنا بيقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين الصادقات الصائمين الصائمات الذاكرين الذاكرات الحافظين الحافظات المتصدقين المتصدقات الخاشعين الخاشعات. ايه ده؟ ما فيش صغر الرجالة واقفين عليه الا والمرأة تقدر تقف عليه. يعني كأن المعنى في سورة الأحزاب، وقت ما العلمانيين يحاربوا الدين استثمروا المرأة لأنها نص المجتمع وبتولد النص التاني. اوعوا تخلوا دور المرأة يتعطل في مسيرة الحركة الإسلامية. عشان كده في نهاية السورة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إيه؟ يدنين عليهن من إيه؟ من جلابيبهن، مش يدنين عليهن من التونيكات بتاعتهن، ولا يدنين عليهن من يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. آخر آية في السورة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني في مسؤولية في رقبتنا، في أمانة ربنا حملها في رقبتنا، في أمانة تجاه الدين ده، اوعى تتنقص عنها. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. كأن الكفار عرفوا يستثمروا دور المرأة. تلاقي اللي بتقدم برنامج التوك شو واحدة ولكن قلب الدنيا، تلاقي اللي عاملة جورنال واحدة ولكن قلب الدنيا. العلمانيين فعلا مستثمرين المرأة يا جماعة، بل اقوى الشخصيات العلمانيه في المجتمع النساء مش رجاله. يعني العلمانيين فعلا موظفين طاقه المراه في حرب الله ورسوله، ولكن احنا مش عارفين نستثمر طاقه النساء، مش عارفين المراه اذا خرجت استشرفها الشيطان، الشيطان بيستشرفها لانه عارف خطوره دورها، واحنا مش عارفين نستشرفها، مش قادرين ندرك خطوره دور المراه لو الطاقه الرهيبه اللي جواها اتفجرت وخرجت. الحاجة العجيبة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله ايه؟ غفورا رحيما. يعني المتوقع اخوانا بعد غزوة الاحزاب، بعد المطحنة، بقول لكم كانت حجم سورة البقرة ونسخ منها، يعني غزوة، يعني سورة الاحزاب كم صفحة؟ يعني عد معايا كده كم صفحة، وسورة البقرة كم صفحة؟ يعني تلات ارباع السورة نسخ تقريبا. يعني ان المرحلة بتاعت سورة الاحزاب دي كانت مرحلة رهيبة، مرحلة كلها احكام استثنائية، مرحلة طوارئ، كلها قوانين طوارئ، من كتر الهجوم الكاسح من المشركين برا واليهود من الجنوب والمنافقين من القلب، كانت معركة مهولة، وخرج الاسلام منتصر. فكان المتوقع في النهاية بقى وكان الله شكورا، ربنا هيديه، وكان الله غفورا رحيما. يا رب بعد كل المجهود اللي بذلناه عشان الدعوة، وكل التضحيات اللي ضحيناها عشان الدعوة، وكل المواقف المهولة والاخطار اللي عرضنا نفسنا ليها عشان الدعوة، في النهاية حلمنا ان يتغفر لنا؟ ايوة، لانك انت مهما عملت لدين ربنا انت مقصر، وما عملتش حاجة من اللي ربنا عملها لك، وكل اللي انت عملته ما هو الا تشريف من ربنا ليك انه استعملك لنصر دينه. فاوعم لما تبذلوا للدين نفوسكم تقب عليكم وتفتكر انكم عملتوا حاجة، وكان الله غفورا رحيما. بعد كده زي ما قلنا سورة سبأ، انتوا عارفين انتوا بتحاربوا مين؟ يعني ربنا بيقول لهم يعني اللي هيحارب ربنا يحصل له ايه في الاخر؟ ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت، اهل الباطل وهم رايحين يقضوا على اهل الحق، خلاص خلصت. اهل الباطل يا جماعه بيوصلوا للمراحل دي كتير جدا، خلصت. اهل الحق وقعوا، مفيش غير السكينه ونذبح. فاهل الباطل يروحوا يفاجئوا بنصره ربنا وبالخسف نازل على اهل الباطل، ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب، وقالوا امنا به وان لهم التناوش من مكان بعيد. في النهايه بقى وحيل بينهم وبين ايه؟ ما يشتهون. عمركم ما تنتصروا على الله، عمركم ما تنتصروا على دين ربنا. بعد كده بتيجي سوره فاطر، انتوا عارفين انتوا بتحاربوا ايه بقى؟ انتوا بتحاربوا الفطره، يعني انتوا بتحاربوا شمس ربنا حطها جوه قلب كل واحد من البشر. اقعدوا اعملوا لهم نص مليون موقع اباحي، واعملوا لهم 500 قناه فضائيه فاجره، واعملوا لهم غزو اعلامي بشع، واعملوا لهم تعليم يفسد العقول، واعملوا لهم اعلام يخرب القلوب، اقعدوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، في النهاية الفطرة هتنتصر عليكم. اللي ربنا اودعها جوه الناس ديت في النهاية كله هيرجع لربنا غصب عنكم. عشان كده ربنا بيقول فيها ثم اورثنا الكتاب الذين ايه؟ اصطفينا من عبادنا اللي هم المسلمين، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. في واحد ظلم نفسه رغم الفطرة دي إلا إنه أثر الشهوات بتاعته، وفي واحد يا أخوانا يعني ربنا خلق جواك حاجة اسمها النفس بتشدك لتحت بشهواتها، وحاجة اسمها الفطرة بتشدك لفوق بنورانيتها، والقلب ما بينهم قاعد يتقلب شوية ناحية دي وشوية ناحية دي. لو النفس تدينت وبقت رغبتها إلى الله هتبقى هي والفطرة قوتهم لفوق، هياخدوا القلب معهم لفوق، هيبقى قوة مهولة. الإنسان اللي رغبات نفسه هتبقى لله سبحانه وتعالى، ده إنسان هيبقى عزيمته مهولة وجبارة في الأرض. عشان كده ومنهم سابق بالخيرات، بالخيرات اللي الفطرة بتاعته هي اللي انتصرت، اللي الفطرة بتاعته هي اللي رفعته لفوق، سابق بالخيرات ايه؟ بإذن الله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يفقهنا في القرآن. الوقت يا إخواني في الله، يعني طبعا يعني في هذا الاعتكاف الوقت باقي قد ايه على جلسة الضحى؟ ساعة ونص، خمسة ونص، يعني باقي على جلسة الضحى قد ايه؟ لا أكثر من نص ساعة، ساعة إلا ربع، لسه على جلسة الضحى ساعة إلا ربع بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاص احنا بناخد من وقت التفسير، من وقت شرح الصور على رغم ما فيها من ضرر، عشان نوفر وقت لتلاوة القرآن. محدش ينام قبل ما يجيب جزئين، محدش ينام قبل ما يجيب ايه؟ جزئين قرآن بإذن الله. عشان العصر بإذن الله هنقول نفس الكلمة، هنجيب من العصر للمغرب كم جزء؟ ثلاث اجزاء بإذن الله. يعني من العصر للمغرب لوحدها ختمة ختمة قرآن في العشر أيام بإذن الله، ومن ال من ال وبعد الفجر جزئين، يعني تلتين ختمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولسه هنتكلم عن باقي أوقات تلاوة القرآن بإذن الله في المعتكف. عايزين نقرأ القرآن صح يا أخوانا، عايزين نرتبط بالقرآن، عايزين نتعب عشان نحس بكلام ربنا، عشان نخرج من هنا حاسين بكلام الله. وإلا والعياذ بالله، العاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. احنا جايين هنا مع بعض عشان محدش مننا يعجز، عشان محدش مننا يقع، عشان محدش مننا يفشل. انت عارف ثواب صفحة القرآن في رمضان، مش في ليلة القدر، ليلة القدر قلنا بمئة ختمة بإذن الله، والله يضاعف لمن يشاء. انما تخيل بقى امال اللي في الحرم بقى كمان، اضرب في 100,000 اللي هم بتوع الحرم كمان. يعني تخيل كده صفحة القرآن. في الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حج معي، والعمرة نافلة والحج فريضة، وحج مع النبي يعني كمان درجة الصحابة. يعني تخيل مضاعفة الاعمال في رمضان. يعني ممكن ثواب الصفحة يبقى بختمة، يعني ممكن في رمضان ثواب الصفحة بختمة. يبقى اذا مش عايزين نقصر، مش عايزين نتكاسل، كل واحد الوقت يمسك المصحف بتاعه، حدش يتكلم مع حد. يا اخوانا الامر اخطر من هذا، اللي هيجاهد في علاقته بالقرآن بالنهار هيعيش مع القرآن بالليل. وانت عارف انك لو عشت مع القرآن بالليل الدرجات بتتضاعف والحسنات بتتضاعف، لان الخشوع غير انك بتقرأ بلسانك وقلبك مش حاسس. عايزين نجاهد نفسنا ونرهق نفسنا ونتعب نفسنا في ذات الله، عايزين نتعب عشان ربنا، عايزين نتعب عشان نخرج بثمرة الاعتكاف زي ما هنتكلم ان شاء الله تباعا في الايام الجاية. احنا جايين ليه؟ احنا بدأنا امبارح بس بليلة القدر، الليلة اللي بقرن من العمر كامل، الليلة اللي لو واحد من سنة 1930 دخل الجامعة لحد الوقت ما خرجش تحصلوا بيها. لسه ما اتكلفناش احنا بنعتكف ليه؟ احنا جايين هنا ليه؟ احنا جايين هنا عشان الثمرة اللي عايزين نخرج بيها بإذن الله يوم الحد الجاي، واحنا خارجين بعد الفطار بإذن الله سبحانه وتعالى. فأكتر ليلة ربنا بيعصى بيها في الأرض، هتخرج جاهز ولا مش هتخرج جاهز؟ ربنا قال وجاء من أقصى المدينة ايه؟ رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. نزل الواقع، لقى السكاكين مرفوعة في وش المرسلين، ودخل واتكلم واتقتل وثبت. وثبت ليه؟ جاء من ايه؟ اقصى المدينة. كان بيتربى، كان بيصلح حال قلبه مع الله. لما تربى واتمتن في العبادة، لما نزل الواقع عمل بطولة ربنا خلدها في القرآن ليوم القيامة. انت الوقت في اقصى المدينة، كلنا الوقت قاعدين في بيت ربنا، ملناش دعوة بالدنيا، قاعدين نعبد ربنا. يا ترى بعد 9 ايام لما يطلب منك تنزل الواقع تاني هتقدر تنكر المنكر؟ ليلة العيد هتدعو الشباب اللي واقفين في الشارع مش عارفين هم مين ورايحين فين، هتدعوهم الى الله ولا هتخرج زي ما دخلت؟ احنا هنرجع لمجتمع مليان معاصي، مليان مشاكل، مليان ابتلاءات، مليان محن، مليان مهام لأهل الدين. هل هتخرج من الاعتكاف زي ما دخلته؟ ما انتش قادر انك تغير حاجة في الواقع. مش هتتغير غير لو القرآن غيرك، مش هتتغير غير لو العبادة غيرتك. ابن سلول رجع تاني، ابو لهب رجع تاني، ابو جهل رجع تاني، اليهود رجعوا تاني، الاحزاب رجعوا تاني، كل اهل البطل رجعوا. لسه اللي مرجعش مصعب وسلمان وعمار وبلال، اللي مرجعش هم اهل الحق، واهل الحق دول اللي صنعهم زمان القرآن، ولن يصنعنا الان مرة اخرى الا القرآن. يعني من غير القرآن لن نكون جيل النصر ولن نكون جيل التمكين. عايزين كل واحد دلوقتي يمسك مصحفه، يركز كويس جدا، يتوكل على الله، يجهز قلبه وينطلق، ومحدش ينام قبل ما يجيب جزئين بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.